قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالون واندرج معه من اندرج. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الأصبهاني بالنقل قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ابن ذكوان بالسك على أل واندرج معه حفص وإدريس قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الأزرق بالإشباع والنقل قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. النقاش بالسكت على أل واندرج معه حمزة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حمزة بالسكت العام